في الحديث الأول باب ما جاء في إفراد الإقامة. إفراد الإقامة يعني 11 كلمة. الإقامة كم كلمة الآن؟ 11 كلمة. نعدها: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صحيح؟ 11 جملة. هذا المشهور في الإقامة، وهذا الثابت في الصحيحين، أن الإقامة تفرد لا تثنى، يعني لا تكون 17 كلمة وإنما 11 كلمة. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك وجماهير أهل العلم، على أن الإقامة تفرد وأنها 11 كلمة. وهذا هو المشهور عن النبي صلوات ربي وسلامه كما قال الترمذي، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، اللي هو أن الإقامة 11 كلمة. ثم جاء بالباب الذي بعده، باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى، يعني كالأذان، اللي هو 17 كلمة اللي قلنا قبل قليل. ذكر حديث أبي سعيد الأشج قال: حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ابن أبي ليلى اثنان، الأب والابن. ابن أبي ليلى اثنان، الأب والابن. الأب عبد الرحمن ابن أبي ليلى، الابن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. فحسيت أن البعض قد يشكل عليه هذا، ذكر ابن أبي ليلى مرتين. ابن أبي ليلى الابن، غير ابن أبي ليلى الأب. وإذا أطلق عند أهل العلم ابن أبي ليلى فمقصود به الحفيد، الابن يعني محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. إذا أطلق هو أشهر من أبيه، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضيا وهو مشهور، إذا أطلق ابن أبي ليلى فهو محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهناك والده وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى، والده عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين، يقول أدرك أكثر من 120 صحابي. عبد الرحمن بن أبي ليلى أدرك عمر وعثمان وعليا وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين، عبد الرحمن بن أبي ليلى. بينما ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضيا عالما من علماء المسلمين، لكنه سيء الحفظ، لكنه سيء الحفظ. فلذلك يضعف أهل العلم حديث، يعني ما في، خلينا نقول ما في مجاملة، يعني تعالم وقاضي على رأسنا كذا، بس لما تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقبل حديثك لسوء حفظك. فهو فهمه جيد وواضح ولا لا؟ لكن لا، يخطئ، يخطئ في الحفظ، ما يضبط الألفاظ. فلذلك أهل العلم لا يقبلون حديثه. ثم الأمر الآخر أنه لم يسمع من أبيه، وهذا أيضا دقة عند أهل العلم، يقول إذا حدث عن أبيه يحدث عن أبيه بواسطة. أنا لا أذكر الآن هل مات أبوه وهو صغير أو شيء، لكنه قال لم يسمع من أبيه، كل أحاديثه عن أبيه بواسطة، كل أحاديثه عن أبيه بواسطة بينه وبين أبيه. فإذا قال عبد محمد بن عبد الرحمن بن عن أبيه عبد الرحمن بن ليلى ضعيف، بينهما في سقط في الإسناد، هو لا يحدث عن أبيه مباشرة، مثل عبيد الله بن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، روايته عن أبيه منقطعة، وإنما أكثر روايته عن ابن عباس، لكن لم يسمع من أبيه شيئا. وهذا كثير في بعض الرواة أنهم لم يسمعوا من آبائهم. فالقصد أنبه عليه أن هناك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهناك عبد الرحمن ابن أبي ليلى. نعود الآن لقراءة كلام الترمذي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى، هذا محمد، هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة عن أبيه اللي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا الواسط الآن بينه وبين أبيه. عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يعني ليس من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، في عبد محمد ثاني ما في محمد، وإنما الأعمش بدل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى جاء الإيش؟ الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. لكن أيضا مشكلة الأعمش أنه مدلس وراه بالعنعنة، العن، لم يقل حدثنا، لم يقل سمعته، وهو مدلس، فلذلك بعض أهل العلم يتوقف في قبول حديث الأعمش إذا راه بالعنعنة. طيب، يقول: عن عمرو بن مرة عن عبد الله عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد، أن عبد الله بن زيد قال هذا أصح. ليش؟ لأن أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى صحيح سمع من عمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، لكنه لم يسمع من عبد الله بن زيد، لم يسمع من عبد الله بن زيد، يعني ما ذكر أبدا أنه التقى بعبد الله بن زيد وسمع منه، فحديثه عن عبد الله بن زيد منقطع. وهذا أيضا يبين لنا دقة أهل العلم، يعني كيف كانوا دقيقين جدا، فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع فلان، بينهما واسطة والواسطة فلان، وهكذا. يعني هذه دقة، يعني لا وبهذا حفظ الله الدين، بهذا حفظ الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأولئك العلماء الذين يعني بذلوا جهودا وأموالا ووقتا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الترمذي عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد، فإذا قال عن بعض أصحاب النبي أن عبد الله بن زيد هنا ما في مشكلة، لأنه سمع من أكثر من 120 صحابي. وإذا قال حدثني أحد أصحاب النبي ولم يذكر اسمه ما يضر، لأن الصحابة عندنا كلهم عدول. يعني لو جاء تابعي كالسبيعي مثلا، أو ابن سيرين، أو سعيد المسيب، أو عروة بن الزبير، أو عبد الرحمن بن أبي ليلى، أو همام بن منبه، أي وهب بن منبه، أي تابعي جاءنا وقال حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر، يقبل قوله، طالما أنه قال أنه أحد أصحاب النبي، لأن الصحابة كلهم عدول. وعندما نقول عدول يقصد أنهم لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس المقصود أنهم معصومون، ففرق بين العدالة والعصمة، فالعدالة شيء والعصمة شيء آخر، العصمة للأنبياء الله صلى الله عليه وسلم، أما العدالة فلكل من اتقى الله تبارك وتعالى يكون عدلا، صحيح؟ وإلا من شروط صحة الحديث أو قبول الحديث أن يكون راويه عدلا. فإذا كان الصحابة ما هم عدول، غير الصحابة إيش؟ باب أولى لا يكون عدول، إذا ما نقبل ولا حديث. فالعدالة لا تنافي المعصية، العدالة لا تنافي المعصية، ممكن إنسان يكون عدل ويكون يعصي ويقع تقع منه المعصية، لكنه أهم شيء في حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، يعني ولا في خوارم المروءة ولا فيه يعني ما ينافي العدالة من الاتهام بالكذب، لأن ينافي العدالة الفسق والكذب، وهذا إذا انتفى عنه هذان الأمران كان عدلا وقبلت روايته. يقول حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في الشام، هنا يقول ما في مشكلة، أما لما يأتي عبد الرحمن بن ليلة وحدث مباشرة عبد الله بن زيد نقول لا في خصال، لكن إذا قال حدثنا أصحاب رسول الله أن عبد الله بن زيد ما في مشكلة، تقبل روايته. وقال الشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى، هنا انقطاع، هنا انقطاع، فالحديث إذا فيه اضطراب، يعني مرة يرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، ومرة يرويه الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي أن عبد الله بن زيد، ومرة يرويه أيضا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد. فهنا هذا يسمى اضطراب، هذا يسمى اضطراب، هذا الاضطراب يجعل بعض أهل العلم يقول هذا الحديث أنا أتوقف في قبوله، أتوقف في قبوله، لما قال مضطرب مرة كذا ومرة كذا مرة كذا مرة كذا، أنا أشك في هذا الحديث، فيتشكك في الحديث وبالتالي يتوقف عن قبوله لاضطرابه، يتوقف عن قبوله لاضطراب. الاضطراب أحيانا يكون في الإسناد وأحيانا يكون في المتن، الاضطراب أحيانا يكون في الإسناد وأحيانا يكون في المتن. المتن مثل حديث إذا بلغ الماء قلتين مثلا لم يحمل الخبث، في رواية إذا بلغ الماء قلتين لم نجس شيء، إذا بلغ الماء فوق قلتين، هناك قلتين، هنا فوق قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النتن، فاختلاف الروايات هذه يقول المتن مضطرب، المتن مضطرب. فالقصد أنه أحيانا يكون الاضطراب في الإسناد، أحيانا يكون في المتن، أحيانا يكون في المتن والإسناد أيضا، وهذا يعني من أنواع الحديث الضعيف أن يكون مضطربا، من أنواع الحديث الضعيف أن يكون مضطربا. فبعض أهل العلم قال هذا الحديث مضطرب وأنا أشك فيه، لكن يقويه الحديث السابق حديث أبي محذورة وفيه أن الإقامة 17 كلمة. نعم، يقول قال وهذا صح من حديث ابن أبي ليلى قال وعبد الرحمن لم يسمع من عبد الله بن زيد. قال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى. قال وبه يقول سفيان وابن المبارك وأهل الكوفة. ثم قال وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة لم يسمع من أبيه شيئا إلا إنه يروي عن رجل عن أبيه. يعني علتان في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه لم يسمع من أبيه، والشيء الثاني أنه فيه ضعف، أنه فيه ضعف في حفظه رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال بالنسبة لهذه المسألة الجمهور على أن الإقامة مفردة وأن الأذان مثنى مثنى، يعني الأذان 15 كلمة أو 17 كلمة أو 19 كلمة كما قلنا أذان الكوفة ومكة والمدينة، والإقامة 11 كلمة، هذا قول جماهير أهل العلم. وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة كسفيان الثوري وابن المبارك إلى أن الإقامة 17 كلمة أي كالأذان تماما، لكن بدون الترجيع وزيادة قد قامت الصلاة مثنى مثنى الإقامة. هذا عليه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق رحمه الله تعالى أنه الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة بالنسبة للإقامة، إن أقام بإحدى عشرة كلمة فهذا أحب إلينا، وإن أقام بالتثنية يعني 17 كلمة فلا بأس، يعني الأمر في هذا واسع، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الإقامة يجوز أن يقيم الإنسان بإحدى عشرة كلمة ويجوز أن يقيم بسبع عشرة كلمة. البعض يمكن لو يدخل المسجد مثلا والمقيم الذي يقيم صلاة هندي ولا باكستاني ولا أفغاني ولا بنغالي ولا تركي ولا المهم يلتزم المذهب الحنفي، طيب فلما يأتي يقيم يستغرب بعض الناس أن يأتي يقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، تأذن أنت، هذه إقامة ليس أذان، صحيح؟ فينكر عليه، وبعض قد يعيد الإقامة يرى أن الإقامة ما تصح خطأ، ليس خطأ شغلة صح ترى، طيب فإذا أقام بسبع عشرة كلمة الإقامة صحيحة، وإذا أقام بإحدى عشرة كلمة فهذا أصح، ولكن الأول صحيح، يعني كلا الأمرين صحيح، ولا يعني ينكر على أحد في هذا الموضوع موضوع الإقامة أنها إحدى عشرة كلمة أو سبع عشرة كلمة. إحنا أخذنا تقريبا أربع حديث ونسينا نقول لكم على الفوائد والأسئلة، سامحونا. طيب نرجع للحديث الأول اللي عنده فائدة أو سؤال تفضلوا، نشرك الفوائد مع الأسئلة مع بعض، تفضل. سؤال جزاك الله خير يا شيخ، أن الأذان كان في عهد الرسول كان يقول الرسول اللهم صل، كلها ثلاثة ثلاثة أحد أذان بلال وأذان ابن محيريز وأذان أبي محذورة، كلها أذرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. سنبقى. كثرة الصيام تدل على السعة في الأمر، كثرة الصيام الأذان والإقامة، نعم الصيام نعم، يقول كثرة الصيام يعني التسهيل على الناس، أن الأذان بخمس عشرة كلمة أو سبع عشرة كلمة أو تسع عشرة كلمة والإقامة إحدى عشرة كلمة أو سبع عشرة كلمة دليل على التيسير، وأن الأمر فيه سعة وأن الدين يسر. جيد، بعد فائدة ثانية، على تعليم أصحابه من أمر الدين، نعم حرص النبي على التعليم لما علمه الأذان ألقى عليه الأذان لتعليمه. سمع الأذان الآن في مكة هو أذان الجمهور، أذان الكوفة إيه، حتى بالكويت الكويت أذان الكوفة، حنا ممكن نغير ترى بعد الاحتلال العراقي ممكن نغير، ما نبي أذان الكوفة يعني، تبون تبون قد منطلب نقولنا بأذان مكة ولا المدينة، ها خلنا على الكوفة يمكن بعد فارس بعدين على كل حال نعم، الآن في مكة والمدينة يؤذن أذان أهل الكوفة، في مكة والمدينة الآن يؤذن أذان الكوفة اللي هو اللي التزمه مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد أذان أهل الكوفة هو اللي التزمه مذهب الإمام أحمد، قلنا أذان مكة التزام الشافعي، أذان المدينة مذهب مالك، ذاك لو تذهب إلى المغرب العربي الآن يؤذنون أذان المدينة اللي هو 17 كلمة، ومصر يؤذنون أذان مكة كوفة مكة مستقرين على الكوفة مصر إيه؟ نفس نفس الأذان ينوم. والله ما أدري، أنا أشوف كثير من المصريين هنا لما يؤذنون يقف بين الأذان وبين التكبير والشهادتين يقف فترة يرجع. إيه يرجعون، لا يرجعون لو تركز يعني، يسكت فترة بين ال، لكن بعضهم يخطئ في الترجيع. أنا سألت بعضهم سلام الله وبركاته طريقة الترجيع يخطئ فيها، يرجع يعني يقول أشهد لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، بعدين يرفع صوته، بعدين أشهد محمد رسول الله، بعدين يرفع صوته عشان تي ما تحس بالفترة الزمنية. ممكن يكون ملتزم بالمذهب الشافعي اللي هو دخل عليه الاختبار في للأذان. وإن كان لا بس أقصد يعني الترجيع في الأذان حتى ما يطبقونه صح، هذا قصدي، فذاك لا تنتبه له. لكن لو كان يرجع الترجيع الصحيح تشعر بوجود فترة زمنية. وبعضهم أحيانا تسمعه الميكروفون يطلع صوته أشهد لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، أشهد محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوته ليعلنها للناس. نعم سم شيخ، هل في فرق بين الحديث الأول رقم 94 لما ذكر قال ضعيف الإسناد واللي بعده قال ضعيف جدا ما ذكر الإسناد، هل في فرق بين المصطلحين؟ إيه نعم، ضعيف الإسناد غير ضعيف جدا. لا يعني أقصد شلون؟ هل ممكن ضعيف الإسناد لها معنى ثاني غير كلمة ضعف؟ لا أبدا، ضعيف الإسناد نفس ضعيف جدا، لا فرق بين ضعيف الإسناد وضعيف جدا. بس أقصد لا فرق، يعني كلاهما ضعيف لكن ضعيف جدا أشد ضعفا. يقول كذا كان ضعيف الإسناد، يعني يقصد هذا السند ضعيف لكن ممكن يجد صحيح يعني ضعيف الإسناد. حتى هنا لما قال ضعيف جدا لعله يقصد الإسناد، لكن على كل حال ضعيف الإسناد مو مثل ضعيف. لما يقول أهل العلم خاصة يعني المتخصصون بالحديث لما يقول ضعيف الإسناد ليس مثل كلمة ضعيف. ضعيف يعني حكم على الإسناد والمتن، ضعيف الإسناد يعني حكم على الإسناد دون المتن. وكمثل صحيح الإسناد وصحيح، عندما يقول صحيح الإسناد حكم على الإسناد فقط، لما يقول صحيح حكم على الإسناد والمتن هكذا. نعم سم. ضعيف الإسناد اللي محمد وقفنا بليلة، أي نعم ضعيف الإسناد والمتن، ولا بس ضعيف الإسناد لأن كان بعد ضعيف المتن. لا قلنا من طريق الأعمش، الأعمش أي الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن زيد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ممكن يمشي حاله، يمشي حاله يعني عنعنت الأعمش ما تصل إلى أن يرد الحديث. ثم لو أخذت الحديث اللي قبل اللي مر بنا اللي هو حديث أبي محذورة أبي محيريز، عرفت اللي حدثنا محمد أبو موسى محمد المثنى عفان، حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. هذا تقويه، تقوي المتن يعني. أي نعم سم. دقة أهل العلم في نظر الحديث نعم دقة أهل العلم عندما يتكلمون لم يسمع من أبيه أو أنه يعني فيه ضعف وإن كان قاضيا. طيب ذكرونا بعض العلماء الضعفاء في الحديث، عالم جليل عند أهل العلم لكنه ضعيف الحديث. ابن لهيعة قاضي مصر، قاضي قضاة مصر، لكن في الحديث لا يقبل حديثه. أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة الذي قال عنه الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه لكن بالحفظ لا يقبل حديثه على قلته. بعد ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كذلك نعيم بن حماد، نعيم بن حماد شيخ البخاري يقال له أسد السنة، نعيم بن حماد يقال له أسد السنة لكن يقوم متروك الحديث، ضعيف جدا رحمه الله تعالى، يخطئ كثيرا مع أنه إمام في السنة، وهو قتل في فتنة القول بخلق القرآن، رفض أن يقول القرآن مخلوق حتى قتل، هو والبويطي ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي مع أحمد بن حنبل، رفض أن يقول القرآن مخلوق وقتل في هذا، وهو إمام من أئمة أهل السنة نعيم بن حماد، لكن في الحديث ضعيف جدا. شيخ والد علي بن المديني، والد علي بن المديني لكن ليس من أئمة أهل السنة، أقصد من أئمة أهل السنة العلماء، ليث بن أبي سليم قاضي، عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي قاضي أفريقيا ومعه ضعيف في الحديث. فهي القضية القصد أنه ما فيها مجاملة، أهل العلم ما عندهم مجاملة في هذا. عبد الله بن عمر العمري يؤخذ قوله بالفقه لكن في الحديث لا يؤخذ قوله. وليس عبد الله بن عمر الصحابي، هذا من أتباع التابعين متأخر جدا. فالقصد أن ضعف الحفظ لا يؤثر في ضعف الدين، يعني ما له شغل هذا، حفظ هي ملكة عند الإنسان. نعم. فائدة لا يلزم سماع الابن من أبيه. نعم، لا يلزم أن الابن يسمع من أبيه، إما يكون مات صغيرا، إما يكون ما تربى عند أبوه، زين ما شافه، يصير واحد ما شاف أبوه، خاصة من بداية يعقل ما شاف أبوه، غاب أبوه سافر مثلا أو كذا، يصير يصير كثير هذا. إنما شاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما قاعد عند أمه أبد، صار عمره ست أربع سنين وكله عند حليمة السعدية، صحيح ولا لا؟ هذه أمه بعد مو أبوه. فالقصد إنه ما يمنع أن الإنسان أحيانا يعني يكون ما عاش مع أبيه أو ما سمع منه، ممكن. نعم. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة حق الترجيع، هل في خطاب للقريب والبعيد؟ لا قالوا الترجيع يسمع نفسه ليس للقريب وإنما لنفسه، يرجع لنفسه. والنبي علمها صلى الله عليه وسلم أبا محذورة لأنه كان مشركا فأراد أن يقولها، لكن ثبتت بعد ذلك بالأذان. هنا شيخنا بالنسبة للاضطراب، يعني ليش ما يأخذون أن هذا تعدد في الرواية وكذا، يعني أقصد اضطراب إسناد. إيه لا، هم يقولون يعني هذا دليل أن في أحد ما ضبط، يقولون هكذا إن الحديث مو منضبط، يعني ما في شخص سقط أو كذا. لا ممكن يعني تعدد الروايات وارد والاضطراب وارد، لذلك هذه ترجع إلى تقدير العالم بعد بحثي هذا، يقول والله أحس أن في اضطراب فلان ما ضبط الحديث، أو يقول إن الحديث حديثان، إن الحديث حديثان، يعني يحتمل هذا، يعني إن إما أن يكون اضطرابا يعني وهما منه، إما أن يكون يعني ليس كذلك. يعني أعطيكم مثالا فقط، حديث مشهور هو حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال وماذا علي؟ قال تصوم رمضان وتؤتي الزكاة، ذكر الزكاة والصيام والصلاة. فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي أفلح إن صدق، صحيح. وفي رواية، والحديث صحيحين، وفي رواية أفلح والله إن صدق، وفي رواية أفلح وأبيه إن صدق. طيب أيها صح؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قصة واحدة ولا لا؟ حادثة واحدة ظاهرة واحدة. فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو قال أفلح والله إن صدق، أو قال أفلح وأبيه إن صدق؟ فإما أن نقول بتعدد الروايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أكثر من واحد، واحد قال لا أفلح إن صدق، واحد قال لا أفلح والله إن صدق، واحد قال لا أفلح وأبيه إن صدق، وقصتهم أيضا مشابهة لقصة هذا الرجل، وهذا بعيد ولا لا؟ بعيد، تكون نفس القصة نفس الأسئلة نفس الإجابات، صعب. قالوا إذا القصة واحدة لم تتعد. إنزين، هل هناك تعارض بين أفلح إن صدق وأفلح والله إن صدق؟ لا تعارض بينها، يعني قد يكون البعض يعني ما ذكر القسم، أو إن القسم ما قاله النبي، ممكن هذا، يعني ما في تعارض، يعني ذاك التعارض بين أفلح إن صدق أو أفلح والله إن صدق، خاصة إذا قلنا أحيانا القسم يكون إيش يعني، ليس ظاهرا مخفيا، مثل لا أقسم بيوم، أي والله لا أقسم بيوم القيامة، طيب، أو أقسم والله أقسم بيوم القيامة، يعني يقول متضمن للقسم، متضمن للقسم الكلام. فالقصد أنه إما أن يكون وإنه لفي زبر، أو والله إنه، يعني هذا قسم متضمن يقولون، فقالوا أفلح إن صدق، أفلح والله إن صدق إيش، لكن الإشكالية في إيش؟ أفلح وأبيه إن صدق، خاصة هذه تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، تتعارض معها. فهنا قال أهل العلم لابد أن يدرس هذا الحديث بالتفصيل، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو أفلح والله إن صدق، أو أفلح وبيه صدق إن صدق، وهل هناك اضطراب في الحديث، هل الحديث يقال له مضطرب مثلا وإذاك يرد الحديث كله، خاصة الحديث في الصحيحين، حديث أصله في الصحيحين، لكن الذي في الصحيحين أفلح إن صدق وأفلح والله إن صدق، لكن أفلح وأبيه ليست في الصحيحين، وإنما تفرد بها مسلم رحمه الله تعالى. أما البخاري لم يخرجها أفلح وأبيه، فقالوا هذه تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم تحلفوا بآبائكم، فكيف تحمل هذه الزيادة؟ بعض أهل العلم قال أن أفلح وأبيه إن صدق كانت قبل النهي، يعني قبل أن يقول لا تحلفوا بآبائكم كان يقول ثم قال لا تحلفوا بآبائك، فتكون قبل النهي. وبعضهم قال هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الحلف بالآباء هو لسد الذريعة الوقوع في الشرك، والنبي أبعد الناس عن الشرك، فلذلك له أن يفعل ذلك، أما غير النبي فليس له ذلك. النبي تكون خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتاج إلى سد الذراع لأنه لن يقع في الشرك صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يجوز للنبي ما لا يجوز لغيره. وبعض أهل العلم قال إنه قد يكون وقع تصحيف في هذه الرواية، وهي أن النبي قال أفلح والله فأخطأ بعضهم وقال أفلح وأبيه، واحد قال وش جاب الله حق أبيه، قال لا في الكتابة متشابهة، في الكتابة متشابهة، يعني الله تكتب كألف لام لام هاء، أبيه نفس الشيء ألف لام لام هاء، لكن شنو اللام مقطوعة صح ولا لا؟ يعني سنة الباء ليست كسنة الألف، وسنة الياء ليست كسنة الألف، فلو طولت السنة شوية ها تشابهت معها، خاصة إذا قلنا بدون نقط، يكتبون بدون نقط في السابق زين، فقال أبيه والله بس ارفع سنة الباء وسنة الياء وبدون نقط الله وأبيه تكون إيش متشابهة متشابهة، أو صغرت سنة الله نفس الشيء اللامين قريبة من أبيه، لو ها في سبورة نكتبها لكم. فالقط قالوا وقع خطأ في الرسم، يعني أخطأ في الرسم فكتبوا أبيه بيكتب الله، لكن أهل العلم يقول لا، العبرة عندنا في النقل الشفوي وليس في الكتابة، النقل الشفوي قال أبيه، الحفظ ليس على الكتابة، الحفظ يرويها وأبيه. إذا الآن هذه ثلاث محامل، محمل الرابع هو الاضطراب، قال الحديث مضطرب، كيف مضطرب؟ قال ليس كل الحديث مضطرب، الحديث صحيحين لكن المضطرب كلمة وأبيه، لماذا؟ قال لأنه يرويه سهيل بن أبي صالح، ويرويه عن سهيل مالك بن أنس، ويرويه عنه أيضا سعد بن إبراهيم، أو عفوا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، فقالوا إبراهيم بن سعد قرين مالك، قرين مالك يعني في زمنه، كلاهما يروي عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث، مالك يقول عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه وذكر الحديث أفلح إن صدق، ما في وأبيه. إبراهيم بن سعد يرويه أفلح وأبيه إن صدق، فهنا إما أن نقدم مالكا وإما أن نقدم، لأن سهيل واحد صح ولا لا، إما أن نقول سهيل هو الذي أخطأ فلما حدث مالكا حدثه أفلح وأبيه، ولما حدث إبراهيم بن سعد حدثه إيش عفوا لما حدث مالكا أفلح إن صدق، ولما حدث إبراهيم حدثه أفلح وأبيه، فيكون الاضطراب ممن؟ من سهيل. وإما أن نقول الاضطراب من إبراهيم هو الذي أخطأ على سهيل، سهيل قال أفلح إن صدق، مالك ضبط، إبراهيم بن سعد لم يضبط، هذا وارد أيضا، هذا وارد أيضا، من أضبط من ثاني؟ لما جئنا لي مالك، مالك أضبط أحفظ حفظه أقوى من حفظ إبراهيم بن سعد، فإذا تعارض مالك مع إبراهيم بن سعد قال قدم مالك رحمه الله. فإذا أضفنا إلى هذا، وهي وهنا الشاهد، أن إبراهيم بن سعد مرة يرويه أفلح إن صدق، ومرة يرويه أفلح وأبيه إن صدق، يعني مرة يوافق مالكا ومرة يأتي أفلح وأبيه، فيكون هذا الدليل على إيش؟ تعدد الحادث، لا اضطراب إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد مرة يقول أفلح إن صدق موافقة لمالك، ومرة يقول أفلح وأبيه إن صدق، فدل على أن الخطأ من إبراهيم بن سعد نفسه. إبراهيم بن سعد النفسي هو الذي لم يضبط. فذهب بعض أهل العلم إلى أن إبراهيم بن سعد هو الذي اضطر في هذا. قال ويدل على هذا إعراض البخاري عن رواية إبراهيم واعتماده على رواية مالك. بل ومسلم رحمه الله تعالى وهذه طريقته في الصحيح غالبا رحمه الله تعالى أول ما ذكر الباب ذكر أو بدأه بحديث مالك أفلح بن صدق ذكر بعده حديث إبراهيم بن سعد أفلح بن صدق. فكأن الإمام مسلما رحمه الله ينبه يقول ترى إبراهيم أخطأ واضح. وهذه طريقة مسلم في التعليل مسلم ما يناقش يقول وهذا أخطأ فيه فلان نادر وإنما يذكر الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة لينبه على ضعفها. فيكون أيضا الإمام مسلم اعتمد رواية مالك ابتداء اللي هي أفلح إن صدق ثم ذكر بعدها رواية إبراهيم بن سعد كأنه يقول لك وأخطأ إبراهيم بن سعد لكن أنت انتبه أين الخطأ وضحت إن شاء الله تعالى. فهذا الذي يظهر. فالقصد أن هذا نوع من الاضطراب لكن هذا الاضطراب لا يمكن أن تصل إليه وتحكم به حتى تتبع إيش طرق الحديث تجمع طرق الحديث ومن زاد ومن نقص ومن كذا ومن كذا ثم تصل إلى هذه النتيجة. خرجنا عن الموضوع ها بس لعل إن شاء الله تكون فيها فائدة. القصد أن هنا اضطراب هذا الحديث عبد محمد بن عبد الرحمن الليلة يرويه مرة عن عمرو بن مرة عن أبيه ومرة يرويه عن أبيه يعني هو عبد الرحمن الليلة أبي محمد ومرة يرويه الأعمش عن عبد الرحمن ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ليلى عن بعض أصحاب النبي ومرة يرويه شعبة عن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ليلى عن عبد الله بن زيد. فهذا أيضا يقول بعض أهل أنه وقع اضطراب فيه والله الأعلم سبحانه وتعالى. نعم أحد عندنا شو نبدأ سم إلى مثلا إسناده صحيح هل هذه فيها إشارة إلى أن قد يكون المتن ضعيف؟ لا لكن هذا من التحرز يعني عندما يأتي بعض أهل العلم يقول إسناده صحيح ولا يقول حديث صحيح هذا من باب الاحتياط والتحرز يعني يقول لك أنا بحثت في الإسناد لكن المتن يبي له بحث أكثر يبي له جمع طرق وكذا حتى أحكم على المتن لذلك أنا أحكم على أتوقف في الحكم على الإسناد فقط وليس على المتن. فهذا من باب التحرز. لكن يقول بعض أهل العلم يقول إذا قال هذه الكلمة إمام معتبر في الحديث يعني مثل الدارقطني مثلا مثل البخاري مثل أحمد يحيى بن معين نسائي مسلم يعني إمام معتبر من أئمة الحديث جاء وقال هذا حديث إسناده صحيح يقول أيضا معناته حتى متنه صحيح لأنه لو كان فيه علة كان ينبه عليها وينتبه لها. فالأشهر أن حديث صحيح على الإسناد والمتن إسناد صحيح على الإسناد دون المتن نفس الشيء بالضعف لم يقل إسناد ضعيف غير لما يقول حديث ضعيف والعلم عند الله جل وعلا. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يرفع ما يفرع الآكل من نعم وإقامتك قدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه. قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه

ويبوب الحديث ما في مشكلة أبداً.